صباح الخير يا مولاي. صباح الخير. امال فين مسرور؟ انا قلت له يروح يشوف اللي وراه وانا اللي هصحيك واقدم لك الشاي بايدي يا مولاي. يا سلام، صباح جميل قوي يا شهرزاد يا حبيبة قلبي. ايه اللي قلقك كده من بدري عشان تشربين الشاي بايديكي؟ ايه، وحشتك للدرجه دي؟ وحشتني جدا يا مولاي، ونفسي اقعد واتكلم معاك، وجلالتك مشغول قوي، قلت الحق جلالتك الصبح بدري من اول النهار. يا ريت تعملي كده كل يوم، كان يبقى صباح مشرق ومتفائل عليا وعلى بلدنا زي النهار كلها. بصراحه بقى يا مولاي انا عاوز اقول لك. ايه عايزه تقول ايه؟ عاوز اقول لك عيني عليك بارده يا مولاي، بتصحى بدري وبتروح الديوان وهاتي شغل ومقابلات واجتماعات. الله اكبر عليك، انا سعيده جدا بيك يا مولاي. ما مش عارفه حكايتك عملت ايه فيا لئيمه خبيثه. مولاي بالك مشغول بايه قوي كده لدرجه السرحان والتفكير حتى وانت في السرير؟ لا لا لا، مش مشغول ولا حاجه، ده انا سرحان في جمالك يا روح قلبي. لا لا بجد، قولي يا مولاي، مشغول بشؤون البلد وحقوق الشعب ومشاكل الناس مش كده؟ يا ست كده، مش هو ده اللي انت عاوزاه يا شهرزاد؟ ومن يوم ما اتجوزتك وانت بتحكي لي حكايات عن الرعيه والملوك والناس والمسؤوليه والملك المستبد والملك العادل والرعيه الضعيفه والرعيه القويه وكل الكلام ده، غيرتيلي دماغي بحواديتك الغريبه يا شهرزاد. يمكن، والله مش فاكره قوي الكلام ده كان في حكايه ايه بالظبط يا مولاي. يمكن حكايه شنكار البحر. شنكار بقى ده اسم حكايه فيها الكلام الكبير اللي انا بقولك عليه ده. امال حكايه ايه بس؟ عاوز افتكر. يمكن تكون حكايه الملك انوشروان والحيه المظلومه. ايه ده يا شهرزاد، مستوى خيالك بقى ضعيف قوي ومستوى ذكائك قل عن الاول كتير. ظهر ان قله الحكايات اثرت على لياقتك الذهنيه. ايه، لا يمكن يا مولاي، لياقتي الذهنيه؟ لا يمكن لياقتي الذهنيه دي تتاثر يا مولاي. لا، لياقتي الذهنيه زي ما هي، انا بس بحاول افتكر الحكايه اللي عملت لمولاي كل ده. مش عارفه، مش فاكره خالص. فكري كده، شغلي دماغك دي اللي محدش عارف جواها ايه بالظبط. افتكرت حكايه العنكل العبيط واميره الصحراء المظلمه. عنكل؟ يعني ايه عنكل ده باخر؟ العنكل هو الرجل اللي الفاظه مش كويسه، قليل الادب يعني. قليل الادب وعبيط وعنكل وله حكايه مع اميره الصحراء المظلمه، اكيد قتلته وخلاص وخلصت الحدوته. لا والله يا مولاي، دي كانت حكايه حلوه قوي، عجيبه جدا. ايه ده، فاكراها ولا ايه يا شهرزاد؟ للاسف لا، بس يعني من عنوانها كده فاكره انها كانت حكايه حلوه. يا خساره يا شهرزاد، خسارتك في فقدان الذاكره. والله خسارتك فعلا يا شهرزاد، شكلك كدابة قوي يا شهرزاد. عموما عشان كده يا حبيبتي وروحي وعقلي ومهجتي، انا بعت اجيب واحد ساحر من بلاد الكشخان مكشوف عنه الحجاب، يقدر يعرف السر اللي حصل لك يا حياتي. ايه؟ معقوله يا مولاي ساحر ومكشوف عنه الحجاب؟ انت بتصدق يا مولاي في الخرافات دي ولا ايه؟ هو حد يصدق ان جنابك بتحكي وانت نايمه؟ فاضل تجيب لي حجاب زي والدي كده وتقول لي حطيه تحت المخده. هو والدك الوزير بهرام جاب لك حجاب فعلا؟ امال ايه؟ اصله كان خايف عليا قوي لما بطلت احكي الحكايات. خايف عليكي؟ خايف عليكي من ايه؟ من جلالتك طبعا، خايف لحسن تزعل وتطير رقبتي. تصور يا مولاي. طبعا اتصور، كل شيء جاهز يا شهرزاد. معرفتيش؟ انا نسيت اقولك، صحيح مش انا عينت سياف جديد؟ شاب صغير ركبه كويسه وقوي وسيفه مسنون وبيلمع، وتصوري اسمه مسرور برضه. نعم، ايه ده سياف جديد؟ مولاي مش عاوز اعطل جلالتك اكتر من كده عن شغلك وديوانك وشؤون ملكك. الحمد لله ان انا اطمنت على جلالتك، عن اذنك يا مولاي. اتفضلي يا شهرزاد. اذنك معاك يا حلوة. مولاي بيضحك ومبسوط ليه يا رب دايما؟ شوف يا مسرور، الوزير بهرام هيجي يسألك في السر بينك وبينه عن سياف جديد، أنا عينته في السرايا هنا واسمه مسرور. ها؟ ها؟ ها إيه يا مولاي؟ هتقول أيوة، عندنا سياف جديد واسمه مسرور برضو، فاهم؟ ركز معايا. من ناحية فاهم مش فاهم، إنما مركز أقول للوزير بهرام أيوة. ها؟ أيوة إيه؟ عندنا سياف جديد واسمه مسرور برضو. طيب وافهم الفزورة دي إمتى وإزاي وفين يا مولاي؟ بالليل، هحكي لك بالليل قبل الهنم ما تحكي. ايه الموضوع يا جدعان؟ المسائل هتفشل كده من تحت ايدينا، والسرايا دي مش هتكون تحت سيطرتنا. خير؟ مالك يا بودان؟ امبارح الوزير بهرام قعد مع بنته يجي ساعتين كلام كلام كلام، وخرج من عندها بيكلم نفسه. عرفت كانوا بيتكلموا في ايه مع بعض يا بودان؟ لا ما عرفتش يا سمعان. بيتكلموا في ان مولانا اتغير خالص خالص خالص. ومن حوالي ساعتين مولاتي جات لجناح مولانا ودخلت ومشت مسرور، وهي اللي قدمت له الشاي وصبحت عليه، وقعدوا يحكوا يحكوا يحكوا، وبعدين خرجت ودخل مسرور، وسمعت مولانا عمال بيضحك وبيكركر. فعلا فعلا فعلا، عاوزين اجتماع مغلق ضروري، وورق وقلام لزوم تحليل المواقف المستجدة في السرايا الغريبة دي. بسرعة بسرعة بسرعة، يلا يلا يلا يلا. الوزير بهرام سألك فعلا؟ وقلت له؟ قلت له يا مولاي معها ربنا هو وبنته الليلة دي. أنا بصيت عليه من خرم الباب لقيته يا عيني رايح جاي رايح جاي، وحالته كار يستاهل. الخايف لحسن طير رقبة بنته وهي بسلامتها تحكي لي وتلقح بالكلام. خليهم يقضوا ليلة حلوة ويناموا بعمق. مش خايف يا مولاي، مولاتي شهرزاد تقلق وتسهر وما تنامش وما تحكيش الليلة دي؟ لا، أول ما ادخل لها جناحها بعد نص الليل بساعتين بتبتدي الحكاية، ما تقلقش. هي ممكن تتأخر شوية لكن لازم تنام وتحكي. يلا القهوة بسرعة. قولي يا أمونة، ما شوف هتقولي ايه بعد الطريحة اللي خدتها انت وابوكي. قال الجن الأحمر بعت لها رسول وعايز يقابلها، قصدي يقابل فتنة. بلغني أيها الملك السعيد أن الملك طهمان فضل قلقان ومهموم وطار من عينيه النوم لما الأميرة فاتنة قالت له على رسول ملك الشر الجن الأحمر اللي طلب يقابلها اليوم. فرنجان أمر مولاي. الأهل الوزير ده قال بسرعة من غير ما حد يعرف ولا ياخد باله، خصوصا بنت الأميرة فاتنة، مفهوم؟ مفهوم جدا يا مولاي. خد بالك يا فرنجان. ما تقلقش يا مولاي، محدش هيشوف حاجة ولا يسمع حاجة. مولاي الملك طهمان، يا وزير العزيز هكلفك بمهمة صعبة وسرية جدا، بيني وبينك بس وعلى وجه السرعة. أؤمر يا مولاي، أنا رهن إشارة جلالتك. أنا عاوز تقرير وافي عن سمعة بنت الأميرة فاتنة، عن مكانتها عند الرعية وعند جماهير الجان، عايز رأي الشعب فيها وبكل صراحة مهما كانت. تنساش الموضوع ده سر بيني وبينك. ثقة مولاي إن شاء الله في محلها. هتاخد وقت قد إيه؟ ساعة زمن بس يا مولاي. الأميرة فاتنة يا مولاي. صباح الخير يا والدي ومولاي. طمنين يا بنتي، ده أنا ما نمتش طول الليل. ليه يا والدي القلق ده؟ سببه إيه؟ سببه إيه؟ مش النهاردة من شوية قابلت رسول ملك الشر الجن الأحمر؟ أيوة يا مولاي قابلته، ودي حاجة تقلق جلالتك للدرجات. لا بقولك إيه، اوعي تستهويني بالجن الأحمر، ده ملاوع وكذاب وطماع، عاوز يكوش على كل ممالك الجان. عارفة يا مولاي، وعارفة إنه بمليون وش، ولعلمك قبل الرسول ما يتكلم هزقته وقلت له المرة الجاية لما الملك يحب يقول لي حاجة يجيلي هنا بنفسه، ودي أول وآخر مرة قابل رسول من طرفه. من أولها كده يا فاتنة. طب وقالك إيه؟ بلغني تهنئة الجن الأحمر القلبية بالانتصار، فقلت له لسه الانتصار ما حصلش. وقال لي ايه؟ قال لي ما انا جاي ابلغك بالانتصار الساحق، لان ملوك الجان التلاتة طالبين هدنة ووقف قتال ومفاوضات. سلام، كتر خيره والله. وقلت له ايه يا فاطمة؟ رفضت طبعا، وقلت له مدام انا المنتصرة ليه اقبل بهدنة ووقف اطلاق نار وقتال ومفاوضات؟ الحل الوحيد عندي هو انهم يستسلموا استسلام كامل بدون اي شرط. بلاش يا بنت تصممي عن الاستسلام، خليها معاهدة صلح وحط كل شروطك وهم ملزمين يوافقوا. صلح؟ لا يا والدي اسمح لي، الطرفين مش متساويين، لا انا اللي هددت بالحرب ولا انا اللي بدأت الخلاف ولا انا اللي اتهزمت. اوافق ليه على الصلح؟ شوف يا بنتي، انا معجب بقوتك وصلابتك، والعالم كله لا يعترف الا بالقوي واللي متمسك بحقوقه قوي، لكن في مواثيق وقوانين الحروب وفي شروط ومبادئ للصلح. القائد جدوار قائد القوات البرية يا مولاي. هتعلني خبر الاستسلام ده دلوقتي يا فتنة؟ لا مش دلوقتي يا مولاي، لما نكمل كلامنا ونشوف هنعلنه ازاي. السلام على مولاي طهمان. والسلام على مولاتي فاتنة. اتفضل يا قائد جدوار. انا جاي اسأل مولاتي يا مولاي عن دور نحن جيوش المملكة دلوقتي في حماية الدولة. الجنود عندهم احساس ان الدولة ما بقتش محتاجلنا، وبيقولوا ايه قيمة جيوش ما تحاربش ولا ترد عدوان الاعداء ولا تصد غارة المجيب. يا جناب قائد القوات البرية، الجيوش وسيلة لتجنب الحروب مش لإشعال الحروب. الجيوش يد الدولة لإبعاد الدمار والشر والخطر ولحماية الرعاية والشعوب. وإيه قيمة جيوش ما تحاربش ولا ترد العدوان؟ إحنا يا مولاتي عاوزين ندفع الشر والخطر عن بلادنا زي انتهار. إذا كنت أنا قدرت أجنبكم الحرب وضمنت لكم السلم والسلامة وحياة جنودكم، تزعلوا وتغضبوا؟ يعني نفهم من كده إن مولاتي بتعفينا من مسؤولياتنا وناوية تسرح جيوش المملكة وتفرق الجنود وتردنا لحياتنا الخاصة؟ إزاي تقول كده؟ أنا مملكش أعفي حد من منصبه ولا حتى أشير على مولاي الملك طهمان بأنه يعفي حد منكم ولا بأنه يسرح الجيوش. اتكلم يا مولاي. شوف يا بني، الحرب اللي حصلت دي حرب استثنائية يمكن ما تشوفوهاش طول عمركم. كانت مؤامرة دنيئة ومواجهتها كانت غير عادية برضو بفضل الأميرة فاتنة وسحرها العجيب. طبعا يا مولاي، كلنا ضباط وقواد وجنود بنعترف بسحر مولاتي الرائع اللي حمل مملكة والرعية والجيوش وثبت جيوش العدو في مكانها. ومع ذلك الحرب دايما محتملة والشر دايما متوقع، ولازم نحتاط للكوارث قبل ما تقع ونعمل حساب الحرب قبل ما تبدأ. اتفضلوا كلكم ارجعوا لقيادة الجيش وثبتوا بنفس حماسكم وقوتكم، مين عارف يمكن نحتاج لكم قريب قوي. الظاهر يا مولاي ان اعلان انتصار الاميرة فاتنة قرب قوي، وممكن تكون الحكاية برضو قربت قوي. لكن لا، هتفضل عندنا مشكلة كبيرة قوي. الاميرة فاتنة مصممة على استسلام ملوك الجان التلاتة بدون قيد ولا شرط، وحط العقدة في المنشار قوي قوي قوي.